الآن هل لمجرد السيارة؟ لا لمجرد لكن الاستقرار نحن ما نطلع عليه قم لا ذكرى ما نفاد نطلع عليه نحن ننظر الصغيرة ومثل صغيرة لكن من ثبت لنا أنه مستحيل لها هذا بحث آخر أما رجل مشهر نوع التفتاة مني عرف نقول هذا الاستقرار يا بنام قد يقول تبين الكبر صح لكن النقول أنه يكثر بها يستغل المدى لكن المراد أنه قد يصل به الكبر هذا البحث أيضا نقول الآن من استفدت في الدنيا قد يصل به الكبر بها إلى الكفر قد يصل به الاستخفاف عظيم الاستخفاف عظيم قد يكون الاستخفاف كفريا وقد يكون الاستخفاف من جهة قد يكون الاستخفاف كفرا قد يكون الاستخفاف من جهة كفر وقد يكون الاستخفاف كبيرة وقد يكون الاستخفاف من جهة كبيرة الاستخفاف كان هذه المثال ما لها ضابط معين أن يمكن نقول خلاص نغير به لا يستخف بالله جيد العلماء كلهم يذكرون أن الاستخفاف أنواع هذه حتى بفرد مطين وغير ترى الغزال وغيره الاستخفاف أنواع من الاستخفاف المجيز يكون استهزاء بها رجل يستهزئ بالآيات هذا لا لازم هذا لازم ومن سلمنا أن فيه نوع الاستخفاف فهل فيه كبيرة؟ لا الاستخفاف منه الاستخفاف منه فيجب المداومة على الصغيرة بأنه مستخف لازم قد يكون كبير نعم لازم يكون مريضا يبتلى بهذا لازم يكون لقلة ورع لقلة ورع قد يكون عميق والحديد ذاك الذي أذن ثم تاب ثم أذن ثم تاب ثم أذن ثم تاب فقال الله علم أن له ربا يغفر الذنوب يفعل ما من هذا الرجل الآن هل لقلنا مستخف؟ أبدا الشاهد هذه أعمال ذنوب هذا لا تولى هذه هذه أعمال كنيس هذه أعمال كنيس أعمال كنيس لا أعلمها إلا الله سبحانه القرآن من كان مستقلا كفر القرآن ما يجعلها كبيرة هذا لازم هذا لازم يعني ما إذا كان كذا فهي كذا فهي كذا هذا كل دماء شيء لازم من الجن لا يلزم من الإسراف لا يلزم من الاستفاد الإسراف لا يلزم يعتقد أن يمكن حديث الذي أذن السنة أذن السنة حديث لأنه رجل عظم الله سبحانه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى علم أننا ربنا أرسل السنة الاستخفاف هنا ان هذا ينزل منه الاستخفاف هذا عمل خلق امر الى الله سبحانه وتعالى من كان من استخفت الاستخفاف كفريا فننظر الاستخفاف لا الى فغير كان مستخفا استخفافا كفريا ومن كان مستخفا استخفاف المعاصي فالاستخفاف المعاصي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا استخفاف انواع استخفاف المنبر هذا من هو عليه كلام العلماء بعد الباب حتى الغزالي رحمه الله يذكر هذا يقول ابن القيم ايضا يذكر من الصغائر لانه تعظم بالاستخفاف نفس ابن القيم على هذا على انها تعظم بالاستخفاف تكبر لكن ما أكثر بها الآن نحن عندنا طوارئ شرعية مغرفة عندنا شيء اسمه صغائر انت تستنبه صغائر ما تنعون لها أحسان وعندنا كبائر انت تستنبه كبائر ما تنعون عنه عرفت كبائر لها أحسان عرفت الصغار إلى حرم لا أحسان. فمن قال إن هذه الصغيرة هي من هذا الجيل فلا يدل على هذا. ونعرف أنها صغيرة يا أهل العلم على تعريفهم هذه الصغيرة. فمن رفعها وأقدمها إلى أن جعلها أنها كبيرة إنما على كلام الدليل. وقال ذلك مراد الصغار فقد يؤمن هذا انه يكون بالفعل لا بمجرد العزم اللي قلت في قلبه وان كان يأثر لكن ما نستطيع نقول لما في نية انها تبقى عرف انما الاعمال بالنيات فلا بد ان يعمل لا بد ان يعمل حتى يأثر هذا حتى مع الانسان هذا لانه لا بد ليس مجرد لا بد ان يباشى اسباب اما مجرد حضرات في الناس الفاسد ما يلقى منها العقاب عند الله سبحانه وتعالى الشاهد من هذا هذا اللي يعتقده وان كان مثل الله فلا يسمى الناس من هذا اللي يعتقد الناس ولا لهم في شيء المثل ما هو المفجر في هذا الله سبحانه وتعالى تعالى مسلمة الأنفة المسلمة رحمه الله قال رحمه الله تعالى قال في المراقي يعني مراقي الشهود ولا صغيرة مع الإصرار المبطل الثقة بالأخبار قال وخلاف العلماء في حد الكبيرة معروف فلا نجيء به الكلام الخلاف في هذا كبير خلاف مسألة ضابط الكبيرة كبير عند العلماء حتى قال العز بن عبد السلام لم أقف على ضابط للكبيرة يعني يسلم من الاعتراض والقدح لكثرة الخلاف في مسألة ضابط الكبيرة قال العز بن عبد السلام لم أقف على ضابط يسلم لم أقف على ضابط للكبيرة يعني يسلم يسلم من الاعتراض من بحث هذه المسألة فقال فيها الحافظ ابن حجر في فتح الباري فذكر أكثر ما قيل فيها وكذا ابن القيم أيضا في الداء والدواء وبأوسع منه في المدارج وهكذا ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر لو بحثوا فيها كتب ابن النحاس في تنبيه الغافلين وكتب الشروع تذكر ذلك وأقرب ما يقال في مثل الضابط الكبيرة ما ذكره جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم القرطبي أحسن ما يقال في حد الكبيرة ما ذكره جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم القرطبي واختاره العز بن عبد السلام ابن الصلاح جماعة أما الكبائر كل معصية ختمت بلعن أو وعيد أو غضب أو نار أو عذاب أو حد هذا خلاف كلامهم في الباب وذكر القرطبي في المجمع أنه سيجمع النصوص الواردة في ذلك وما أعلم أنه مؤلف بعد ذلك أم أنه لم ينشر ما أعلم الله أعلم الشاهد أنه ذكر في المجمع أنه سيجمع كل نص فيه وصف معصية بنار أو يترتب عليها بنار أو وعيد أو غضب أو لعن أو عذاب أو حد ولشيخ الإسلام تيمية كلام النفيس في الباب لشيخ الإسلام تيمية كلام النفيس في هذا الباب حاصله أن أحسن التعاريف كما أجر عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكبيرة ما كان فيه أحد الحدين. أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة ما أجر عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكبيرة ما كان فيه أحد الحدين. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حد الدنيا والآخرة، ويدخل في حد الدنيا جميع العقوبات، وكذلك في حد الآخرة كل عقاب كان بنار أو عذاب أو وعيد أو غير ذلك. يرجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من أوجه، منها أن هذا مأثور عن السلف اختاره الإمام أحمد وسفيان بن عيينة وجماعة. ما نقل عن ابن عباس أن الكبيرة ما فيها أحد الحدين، يعني إما حد الدنيا وإما حد الآخرة. حد الدنيا معلوم، وحد الآخرة ما كان فيه وعيد بناء أو بغضب أو بلعنة أو بأنه ليس منا من فعل كذا، لأن هذا النبي إنما يكون على الإيمان الواجب، على كمال الإيمان الواجب، وهذا لا يكون إلا في الكبائر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فليس منا، ليس منا من غش، من غشنا فليس منا. هذا فيه أن الغش كبيرة، والكبيرة في مثل هذا لأن فيها وعيدا. رجح شيخ الإسلام تيمية هذا من أوجه، منها أن هذا هو المأثور عن السلف بخلاف غيره، فهو من كلام المتأخرين، ومنها أنه ضابط موافق للكتاب والسنة في جميع الذنوب، فالصغائر ما ليس فيها أحد الحدين، والكبائر ما كان فيها أحد الحدين. لهذا ينضبط للإنسان ضابط الصغائر والكبائر في الكتاب والسنة. أما في غيره يقول شيخ الإسلام تيمية: فلا يكاد أن يفرق بين كبير وصغير من الذنوب. هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية. واختار هذا أيضا في الاختيارات التي نقلها عنه البعلي. الحاصل من هذا: الكبيرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بما أجر عن ابن عباس رضي الله عنه ما فيها أحد الحدين، والصغيرة ما لا حد فيها لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: واختلاف العلماء في حد الكبيرة معروف، فلا نثير به الكلام. هذا وما ذكره المؤلف من اختلاف العدالة يعلم منه أنه لا تقبل رواية فاسق وهو كذلك، كما نص الله على ذلك في قوله: ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فعلة الرد هنا لهذه الشهادة الجملة القدرية التي هي: وأولئك هم الفاسقون. ومعنى هذه الآية أن كل فاسق مردود القدر، مردود الشهادة. قال: وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ. النبأ هو الخبر. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني أنه غير مقبول وإنما هو موضع توقف ورد. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما إن كان فسقه بارتكاب كبيرة كسد المحصنات ونحو ذلك فلا تلاقي في أحد قبول روايته، لأن إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تذهب بهم بدأهم الكفر البواء، كالأشاعرة كلهم كفريا لكنهم متأولون. قال: باختلاف أهل الأصول والحديث بقبول رواياته المعروف، قال باختلاف اهل المنصور والحديث في قبول رواياته المعروفة. يعني تتم رواية المبتدع الذي لم تصل به. الذي بدعته قد تكون مفسرة لكنه متعود. المغفرة. قال فأما من كان منهم يرى أن الكذبة لترويج بدعته جائزا كالخطابية وغيرهم يجد هذا أيضا عند الخوارج أو عند بعض الخوارج يحلون الكذب لنصرة مذهبه. قال فلا تقبل روايته قولا واحدا يعني الراوي الذي يرى هذه البدعة التي هي تدميج الكذب. ويدخل أيضا في من لا يختلف في رد روايته من ظهر عناده من مجند ذكر من ملجزا ومن كان يستدين الكذب في نصرة مذهبه فروايته مردودة اتفاقا لا تلاهج رد روايته. كذلك ايضا تلك الاخر المعاند من ظهر عناده او اسرافه في اتباع الهوى هذا ترد روايته. كذلك المعرض عن غلب الحق بعد ان بانت له هذا ايضا ترد روايته لان هذه المسائل يجمعها وهم التدين. هذه المثال تدل على وجه التدين بدلالة أكبر من دلالة ارتكاب الكبائر. فقد يرتكب الكبائر ويكون به دين. لكن هذه المثال المذكورة الإسراف اتباع الهوى وظهور العناد والإعراض عن حدوث الحق والتجويز للكذب هذا لا تقبل من الرواية أبدا قولا واحدا لأنه دليل صريح على وهم التدين. فهذا ليس بعدل أبدا كما أفاده العلامة المحقق عبد الرحمن المعلم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فلا تقبل روايته قولا واحدا. وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته كذلك الداعي إلى بدعته بلسان مقاله مردود الرواية اتفاقا. نقل الاتفاق ابن حبان رحمه الله تعالى في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي في الثقات كذا نقله الحاكم. واختاره الجوزجاني أن رواية من يدعو إلى بدعته مردودة اتفاقا. وكلام هؤلاء المحدثين محمول على عدم الحاجة على ترك روايتهم عند عدم الحاجة إليها وإلى روايتهم عند عدم الحاجة إليهم. أما إن احتيج إلى روايتهم كأن يدور السند عليهم فلا مانع من أخذها وإن كانوا دعاة كما هو سميع البخاري ومسلم وكفى بهما. كلام ابن حبان صدق مقبول وكلام الحاكم كذلك وكلام الجوزجاني كذلك لكن مرادهم عند عدم الحاجة. فالمحدثون اتفقوا على أنه لا تحل رواية من يدعو إلى البدعة بلسان مقالة. والاتفاق معلوم في هذا. قال رحمه الله تعالى وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته اتفق المحدثون على رد روايته عند عدم الحاجة. أما إن احتيج فالأخذ بها لازم تقديما لمصلحة حفظ السنة على إهدار كرامة هذا المبتدع. هذا إذا كان عدلا صادقا لهجة مطير. قال أما الذي لا يدعو إلى بدعته لكنه واقع فيها محسن لها عامل بها كحال سائر البدع والعوام منهم الزهار وأنصاف طلبة العلم. قال وأما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل أرد بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين فأكثر أهل العلم على قبول روايته لأن صدقه مما يغلب على الظن. وقول من رده بعد أن عدله بأنه قد يروي ما يقوي بدعته كلام بعيد. قول من يقول قد يروي هذا السمس مرويات تقوي بدعها فالجواب قولك بعدالته منذ ذلك. وإن كان عندك جائزا أن يكونوا يكذبون فليسوا عذور أفلا. فهذا القول فيه من التناقض ما هو ظاهر. القول بالتفصيل بين ما يرويه مقويا بدعته وبين ما لا يكون مقويا فأما الذي لا يقوي ناخذه وأما الذي ما يظن انه قد يقوي بدعته لا ناخذه هذا كلام هزيل. وفي صحيح مسلم رواية ثابت بن قيس قاتل الشيعة عدي بن ثابت قاتل الشيعة في أحاديث في فضائل علي غيره قال رحمه الله تعالى أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرض بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين فأكثر أهل العلم على قبول روايته لأن صدقه مما يغلب على الظن. وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجعة وقدرية وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان. البخاري أخرج له في المتابعات حديثا واحدا. البخاري أقرب لعمران في المتابعات حديثا واحدا كما أباده الحافظ بن حجر في هذه الثاني في كلامه على من تكلم فيه من رواة البخاري. عمران بن حطان هو ابن غضبان السدوسي البصري يحدث التابعين مشهورا احد رؤوس الخوارج القعدية بفتحة القاب بفتح القاب والعين احد رؤوس الخوارج القعدية بفتحتين وهم الذين يرون الخروج ويحترونه لغيرهم ولا يباشرونه بانفسهم سموا قعدية لقعودهم عنه لكنهم يحترونه للناس ويدعونهم إليه ويكتبون به في المنابر ويكتبون به القصائد الرمانة كما هو حال كثير من الخطبية اليوم السرورية يحسرون الخروج ولا يخرجون فهم من هذا الباب قاعدية كما هو معروف في فرق الخوارج. وكان طالب علم كان عمران بن حطام من طلبة العلم وكان من طلبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك صدرا من الصحابة وروى عنه والسبب في ضلال ابنة عمه تزوجها وكانت متأثرة كانت خارجية فجرته إلى مذهب الخوارج فصار يدعو إلى مذهب الخوارج بلسانه لا بفعله ويتمثل في القبائل كلما نزل قبيلة تقف وهكذا في بلدان شتى وهو يعتد من فعول الشعراء. قال رحمه الله تعالى ومما نخرج له البخاري عمران بن حطان وهو القائل في ابن مجدن وهو القائل في ابن ملزم بضم الميم وسكون اللام وفتح الجيم ابن ملزم المرادي من قبيلة مراد السنة في ضيحان ومن جيش القرن. قال رحمه الله تعالى وهو القائل في ابن ملزم قال الذهبي عنه في الميزان ذات المغتر الخارجي ليس بأهل أن يروى عنه وما من له رواية وكان عابدا قانتا لله لكنه ختم له بشر فقتل امير المؤمنين عليا متقربا الى الله به الى اخر كلام الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. وانما ذكره الذهبي في الميزان ليعرف لا لان له روايه كما ذكر ترجم للنظام ترجم لروايه المبتدعه وهم ليست لهم مرويات ولا لهم كبير شان في الروايه لكن ليعرفوا بجرح. قال وهو القائل في ابن مسعود بن ملجم وهو عبد الرحمن قاتل علي رضي الله امير المؤمنين قاتل امير المؤمنين علي رضي الله عنه وانزعه على ذلك. وعبد الرحمن بن ملجم كان من حفاظ القران ارسله عمر الى مصر يعلم الناس كثير العباده لكنه قليل العلم. قال رضي الله انزعه على ذلك يا ضربة من تقي ما اراد بها يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانه اني لاذكره يوما فاحسبه اوفى البريدة عند الله ميزانه. كاتب تفعل البدع في اصحابها يتأولون حتى يصلون بالتأويل الى عظائم الامور كما قال ابن القيم كيف التأويل عمل في هذه الأمة أعظم مما عمله سيف الحديث. انظروا إلى هذا المغتر قاتل أمير المؤمنين المشهود له بالجنة وهو يظن أن ما يعمله من أعظم القرب وذاك الآخر ينزعه ضربة من تقي ينزعه على ذلك ويظن أنه قد وافى أعالي الجنان بجريمته هذه هكذا يفعل التأويل الفاسد. قال ولقد صدق من رد عليه بقوله الرابي بكر بن حماد التهارسي قال ولقد صدق من رد عليه بقوله بل ضربة من غوي أوردته لذا هذا البيت لعل فيه شيئا فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي دون الكفر لا يجزئ بخلود صاحبها في النار إلا إن قيل بكفره والخلاف في تفسير القوارب معلوم وعلي لا يرى كفرا قال من الكفر فر. فقول بكر بن حماد أوردته لدى فيما فيه قال بل ضربة من غوي اوردته لذا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا. ورد ايضا على قصيدة عمران بن حطام السيد الحمير الشيل ورد ايضا عليها بالطيب الطبري رد عليها ايضا ابو المدثر الاسرائيلي في جماعة كده مذكورين في خزانة الادب في المجلد القامس الصفحة 352 الى 54 كذلك ذكره السيد في طبقات الشافعية المجلد الاول صفحة 288 الى 90 استوفى الكلام على اقدار الخوارج بما لا نظير له ابن الاثير في الكامل وساق هذه الاقدار وغيرها في كلام طويل. قال وفي هذه المسألة عن الرواية عن أهل البدع كلام كبير من العلماء لم يكن من الكلام وأظهره هو ما ذكرنا والتحقيق بهذه المسألة أن رواية المبتدع السابق اللهجة مقبولة سواء كان داعية أو لم يكن داعية إذا احتيج إلى ذلك. الصحيح الراجع في مسألة رواية المبتدع أنه مقبول أنه إن كان عدلا سابق اللهجة فإن روايته مقبولة سواء كان داعية أو لم يكن داعية. وفي صحيح البخاري 19 راويا كلهم يوصف أنه داعية إلى البدعة مثل عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني كان داعية إلى الإرجاء كما قاله أبو داود تحتج به البخاري. وكذلك مسلم بالمقدمة. وهكذا في روايات أما من يصل إلى العشرين كل من تري في تراجمهم وكان داعية إلى كذا وكان داعية إلى كذا. وحديث